لقد تعددت الجماعات الإسلامية في البلد الواحد، فهذه جماعة الإخوان، وهذه جماعة التبليغ، وهذه جماعة السلفية، وجماعة التجديد، وجماعة العلماء المتجددين، وكل جماعة تزهد في الجماعة الأخرى وتحاول أن تغري وتضم إليها العدد الكثير من الشباب، فما نصيحتي وسماحتكم تجاه ذلك؟ سمعتم كلام الشيخين في هذا الموضوع، ولا ريب أن تعدد الجماعات فيه خطر كبير، والواجب عليهم أن يكونوا شيئا واحدا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ولا يضر بعضهم بعضا، ولا يتهم بعضهم بعضا، بل التناصح والتعاون الخير. يقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالهدف بطاعة الله ورسوله ودعوة الناس إلى طاعة الله ورسوله. فالواجب على هذه الجماعات، جماعات التبليغ والجماعات السلفية وجماعات إخوان المسلمين وغيرهم، الواجب عليهم أن يتعاونوا بالتقوى وأن يتناصحوا بالحلم والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف ولا بالشدة ولا بالتهمة. ومن المصائب تهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، فيتفرقون ويضرون العامة، حتى العامة تنظر بهذا، ما تدري من تتبع من هؤلاء، من تطيع من هؤلاء. فالواجب على جميع الجماعات أن يكون الهدف طاعة الله ورسوله، لا مجرد تحصيل المال أو كثرة الأتباع، ولكن يكون الهدف طاعة الله ورسوله. كل منهم إذا كان هذا هدف هذا هدفه تجمع وعلى وتعاون البر والتقوى. أما إذا كان هناك أهداف أخرى من اتباع الهوى أو ازدياد أموال الناس أو غيرها أو خروج على الدولة أو غير ذلك، هذه أهواء مختلفة تضر المسلمين وتضرهم أنفسها، تضر الجماعات أنفسها. الواجب عليهم جميعا أن يستشهدوا على الحق. ولا ريب أن الجماعات السلفية الذين يتبعون السلف الصالح ويشيرون على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأخلاق والأعمال هم خير الجماعات، هم خير الجماعات إذا صدقوا في ذلك واستقاموا، لأن السلف الصالح هم خير الأمة الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه، فأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكموا شريعته وتركوا ما نهى عنه وتعاملوا بالبر والتقوى وتناصحوا وتواصوا بالحق. هذا هو طريق السلف، هذا طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على جماعة إخوان المسلمين وعلى جماعة التبليغ وعلى جماعة التحرير وعلى كل جماعة وإن سمتها ما سمت، فالواجب عليهم جميعا أن يكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع الشريعة أينما كانوا، ولا يتحزبوا ضد إخوانهم من أجل الهوى أو من أجل المال. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور في أي بلد وجد هؤلاء أن يجمعوهم وينصحوهم ويعمدوا العلماء بالنظر في شؤونهم حتى يوجهوا الوجهة الشرعية، وحتى لا يتنازعوا ولا يطلعوا.